الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع مر علينا كثيرا وهو من الثقات. قال حدثنا أبو عوانة. وضح بن يشكري هو من الثقات أيضا، لكن اختلط فيه الكلام، لكن هو في نهاية الجملة هو من الثقات. وحول الإسناد وقال: وحدثنا محمد يعني ابن عيسى قال عن شريك. يعني شريك متابع لمن؟ لأبي عوانة. وشريك طبعا كما قلنا أنه في ضعف، واشتد ضعفه عندما اعتلى إلى القضاء. نعم. قال عن عثمان بن أبي زرعة. عثمان بن أبي زرعة، عثمان بن المغيرة الثقفي، أبو المغيرة الكوفي. قال أبو زرعة ثقة، قال ابن الجنيد عن ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ثقة، والدرقني العجيب أنه قال ضعيف، وقال السلمي ضعيف، وهذا كلام لا يعتبر به وليس يعتد به، لأن التوثيق قد وصل وبلغ من أشد الناس تشددا في ذلك، والجرح إن لم يكن مفسرا بعد ذلك لا يعبأ به. قال عن المهاجر الشامي. قال عن مهاجر بن عمرو الشامي، وثقه بعض العلماء وفيه جهالة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه هو صحابي ابن صحابي عبد الله بن عمر، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو الأثري، وكما قلنا هو من العبادلة الأربعة، رواه له الجماعة. قال في حديث شريك يرفعه: قال من لبث ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد عن أبي عوانة: ثم تلهب فيه النار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد. قال حدثنا أبو عوانة قال: ثوب مذل. يعني في حديث أبو عوانة الثاني، وهنا غير الشيخ، صحيح الشيخ الأول كان محمد بن عيسى الطباع، هذا الشيخ هو مسدد بن مصرهد بنفس الإسناد، قال ثوب مذلة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال حدثنا أبو النضر. أبو النضر هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم، أبو النضر الليثي، وأبو النضر من الثقات، وثقة ابن معين، وأبو حاتم قال صدوق، وعلي بن المديني قال ثقة. قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الخراساني الأصل العابد الزاهد، لكنه كان ضعيفا، قال ابن معين ضعيف الحديث، وقال الدوري عنه ليس به بأس، وفي رواية قال ضعيف، وأيضا يعني تزبزب في الكلام عليه، وأبو حاتم قال ثقة، وكفى هذا. أبو زرعة قال ليس به بأس، لكن النسائي قال ضعيف، والضعفاء قال ليس بالقوي. الحق أنه ثقة حسن الحديث، لكنه كان قد رمي بالقدر، وبرحمن ثابت كان قد رمي بالقدر، ونحن قلنا التأصيل العام أن البدعة لا تسقط الراجل. قال حدثنا حسان بن عطية. حسان بن عطية المحاربي أبو بكر الشامي الدمشقي، قال ابن معين ثقة، وقال البخاري كان من أفاضل زمانه وكفى، قال أحمد ثقة. قال عن أبي منيب الجرشي. قال عن أبي منيب الجرشي الأحدب الدمشقي، أيضا هو مسلسل بالدمشقيين العجلي، قال تابعي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات فوثقه العلماء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، هنا في كتاب اللباس مسائل من الأهمية بمكان، لا سيما إذا اشتبكت المسألة على الاشتباه. هنا يقول لبس الشهرة، ما هو لبس الشهرة؟ لما يقال بأنه شهرة؟ شهرة يعني اشتهر بين الناس، ولا يشتهر بين الناس إلا إيش؟ إلا من كان مخالفا له، إلا من كان يعني من نوادرهم، فيشتهر بين الناس بذلك. طبعا دعك من الذي يشتهر بأنه كان موهوبا أو فزا، هذا ممدوح، نحن نتكلم بأنه في لباس شهرة، يعني اختلف عن الناس في زيهم في لباسهم، فخالفهم جميعا وارتدى لزيا جعله أمام الناس مختلفا عنهم، فلذلك انتقدوه، ولذلك سمي لباس شهرة. بل نقول المسألة لم تتوقف عندنا في هذه العصور على اللباس، لباس الشهرة، لا، حلاقة الشهرة، لباس الشهرة، كلام الشهرة، سير الشهرة، ماشي الشهرة، حتى سيارات الشهرة، هذا كله موجود تراه يعني يمشي الآن. أنا أستغرب جدا من الحلاقة التي أراها كل مرة، أسأل عرف الديك عرف البطة وقاعد ماشي بيطير في الهواء. طب هذا الديك ما وجدنا له ذيلا يمشي به، فكله ماشي والكابوريا وغيرها كلها ماشية في هذا الباب، وواحد عامل طبق فوق راسه، طبق يعني باقية للمائدة أن تضع عليها الطعام، طبق رأسه كله محلوق ثم جعل طبقا فوق الرأس هكذا، ما بقي أنك تأتي بالعصافير تنقر فوق هذا الطبق أو تضع فيه ما فيه. فالحصل الحاصل هذا كله شهرة، هذا كله شهرة، وأيضا من ذلك لباس الشهرة. أنت تراهم الآن يرتدون أشياء عجيبة، لباس الشهرة هذا، لباس المقطع هذا، الرجال ماشي يعني. أنا ذهبت إلى أمريكا ما تعجبت، وجدت الرجل ماشي يغفر الله لي، السروال كان بنطلون جينز، السروال نازل للركبة من الخلف، كل شوية ينزل وبيطلعه، ولما بيطلعه هو نازل أصلا. فأنا أردت أقول لما ترتديه، يعني لما يرتدى عشان ينزل ويطلعه. فأمريكا أنا لا أتعجب، انتهى. لكن تراه هنا بين شبابنا. والأمر الثاني الآن النساء تلبس هذه الثوب، ثوب المقطع هذا تلبسه الآن دون أدنى يعني ماذا أقول، غفر الله لي وللجميع، اللهم أمين. هذا أيضا لباس شهرة، ومن لباس الشهرة ما تراه أيضا يعني قد قال به بعض علماءنا، يعني هم يقولون الشماخ أو الغطرة في مصر من لباس الشهرة، قاله لنا بعض النبلاء والأفاضل، لكن الحق أنه أخطأ في ذلك. هذا زي القميص، لا يقال أن القميص ثياب شهرة أبدا، لأن ده أصل الزي، أصل الزي، فالزي الذي يلبسونه مخالف لأصل الزي، أصل زي العرب هو هذا، إما الإزار والرداء وإما القميص، فلا إنكار، فهذا أصل الزي. وأما الشماخ أو الغطرة تنزل من زي العمامة، فالحق بأنها ليست من لباس الشهرة، هذا على التحقيق أنها ليست من لباس الشهرة. لكن من لباس الشهرة كما قلنا أن تلبس رداء وإزارا يعني يكون على الندرة، وأنها مخالفة لزي من تكون معه. لذلك أنت هنا تعلم الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل تميم يعني سيرهم ويتكلم بلغة القوم وبلسان القوم في هذا الباب حتى لا يخالفه. لذلك لو واحد نزل باكستان أو نزل إلى إلى إلى إلى الهند لابد يرتدي هذا الإزار والرداء، ما اسمه؟ الإزار والرداء. لكن مشكلة إخواننا في باكستان بتاع القميص بحر لا ساحل له، يعني هواء داخل، يعني واحد رفيع ولحمه رفيع شوية ومشى بيه على البحر انتهى الأمر. الهواء يعني ممكن يطير به، ما أدري ما علتهم في السعة العظيمة هذه، لكن هي تنفع. أنا أحبها جدا هذه الثياب، لا نقول هو يلبسها إذا نزل عليهم وفاقا معهم حتى لا يخالفهم، فيكون هذا زي شهرة أو لباس شهرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الشهرة. جئنا خلاص وصفنا الشهرة، يبقى المسألة الفقهية الثانية، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة؟ طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهرة بلسان الخبر لا الإنشاء، لأنه قال من لبس ثوب شهرة ألبس الله يوم القيامة ثوبا مثله. وفي الرواية قال ثم تلهب فيه النار، وقال ثوب مزلة. فهنا النهي ورد عن طريق الخبر الذي يراد به الإنشاء، والخبر الذي يراد به الإنشاء يكون أبلغ من الإنشاء. فلبس الشهرة محرم، وهل هو كبيرة أم هو صغيرة؟ الحق أن السياق يدل على أنه كبيرة وليس بصغيرة، لأنه لما ينفرد سأبين لكم لما يطعم بأنه كبيرة. وهنا الأخذ بالقراءة المحتفة بأنه قال إنسان ثم تلهب فيه النار، وقلنا بأن هذا ضابط استخلصه بعض علماءنا من السلف، أن من ضابط الكبائر أن يكون الوعيد عليه بالنار، أن يكون الوعيد عليه بالنار، بل هو قال ثوب مزلة. وقد أقول لكم إخوة الكرام، لو نظرنا إلى العلة في النهي نعرف أنها كبيرة وليست صغيرة. ما العلة؟ لأن بثوب الشهرة يصاب بالعجب الذي هو سلم الكبر، فيكون متكبرا متبخترا متفاخرا على الناس، ينظر إليهم باحتقار، وهذا لا يدخل في قول الصاحب الجليل أرأيت إن كان يحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فليس من ذلك. الكبر بطر الحق بطر الناس وأشر الحق، بطر الحق وأشر الناس، غمط الناس وبطر الحق. هذا الكبر، فهو لبس الشهرة يؤدي إلى العجب الذي يؤدي إلى الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ففيها دلالات واضحات جليات على أنها كبيرة، وأن لبس الشهرة كبيرة من الكبائر، لأنه قرين على الكبر. والكبر كما قلنا، والكبر في النار، صاحبه في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا في الأصل في الكلام على ثوب الشهرة. وفيها مسألة فقهية ثالثة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، والمنافق يؤتى بنقيض قصدي، هو لبس ليشتهر بأن الناس متفخرا معجبا بنفسه، يأتي يوم القيامة، يوم القيامة يحشر كالذر، فيه ذلة ومهانة، يقرع ويوبخ على ما كان عليه من الكبر. لذلك قال: ثوب مزلة، أن الله تعالى يلبسه يوم القيامة ثوب المزلة، عند عند عند عند الوزن تراه لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله شيئا، وتراه إذا حشر حشر الناس على ما هم عليه، ويحشر هو كالذر كالنمل، وقد يحشر على وجهه تقريعا وتوبيخا وتزليلا. والمنافق كما قلت يؤتى بنقيض قصده، المنافق في جميع أحواله يؤتى بنقيض قصده. أما ختام الباب، فقد قال حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه مسألة واسعة جدا، وأن أصل التشبه محرم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، هو منهم إيه؟ كافر؟ لا، ما يقال بذلك. وده اللي قاله من فهم من هذا الحديث، من الخوارج والمعتزلة، بكفر من تشبه بأهل الكفر، وهذا خطأ بين. والمسألة على مراتب، قد يتشبه بهم في إيش؟ في المباح، إذا تشبه بهم في المباح فلا يأخذ الحكم هذا، تشبه بهم في الحسن فلا يأخذ هذا الحكم، تشبه بهم في المعصية فهو منهم، يعني في المعصية. لذلك الذي يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ قال جاهلي، ولا قال فيك جاهلية، فيك جاهلية، يعني شابهت أهل الجاهلية بأنك عيرته بأمي، والتعيير بالأنساب هذا من فعل الجاهلية، أهل الجاهلية. فيكون هنا بالمراتب الصحيحة: من تشبه بقوم له مراتب، إن تشبه بهم في المعصية فهو في معصية، وإن تشبه بهم في كبيرة فهو في كبيرة، وإن تشبه بهم في خلاف الأولى فهو في خلاف الأولى، وإن تشبه بهم في كفر فهو في كفر. هذه المراتب الصحيحة في هذا الباب، لأن هذه قاعدة عريضة، بأن السلام قال: من تشبه بقوم فهو منه. وفي رواية: من تشبه بقوم حشر معه، من تشبه بقوم حشر معه. لكن ما العلة يا ترى في هذا الباب يا شطار؟ ما الحكمة في هذا الحكم الشديد: من تشبه بقوم فهو؟ يقول نابع أن الحب، لا هو الصحيح في هذا الباب أن الظاهر يؤثر على الباطن، وأن التشابه في... ما جاتش؟ أنت قلت؟ جزاك الله خيرا، سعيد أتى بها، نعم، وأشرف فوزي قبلك أتى بها أيضا، قال زريعة للموالاة، هذا صحيح، لأنه من تشبه بقوم فإن الظاهر يؤثر في الباطن، من تشبه بهم في الظاهر أثر ذلك على الباطن. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالظاهر يؤدي إلى الباطن، وقد تؤدي إلى العظيمة، ألا وهي موالاة أهل الكفر. وهذا الذي قاله الأستاذ أشرف، تؤدي بالظاهر يؤثر في الباطن فيجره بعد ذلك إلى موالاة الكفار. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهي أيضا على الترتيب. الحكمة الأولى بأن الظاهر يؤثر في الباطن، الظاهر يؤثر في الباطن ويؤدي بعد ذلك إلى الكبيرة العظمى، وهي الموالاة، موالاة أهل الكفر على أهل الإسلام. ومنها أيضا تكثير سواد أهل الكفر، ومنها استذلال أهل الإسلام، ومنها الانخلاع عن شخصية المسلم فيكون إمعة. وقد قال ابن مسعود: لا يكن أحدكم إمعة، فهو يكون من الإمعات، لأنه يظهر إلى الصيحات الغربية فت تراه يسارع فيها، لذلك قال من تشبه بقوم فهو منهم، فإن تشبه بهم في الكفر ففيه خاصة الكفر، وإن تشبه بهم كما قلنا في الزي واللباس ففيه شبه منهم في ذلك، وكما قلنا الظاهر يؤثر في الباطن، لذلك جاءت الشريعة بحسب مادة وسد الزريعة. الفوائد المستنبطة، من الفضل موافقة الناس. طبعا هذا خلاف إذا كان المسألة على الحق والباطل ومسألة الديانة، هذا أمر آخر. يعني موافقة الناس في العادات من الفضل، من الفضل موافقة الناس في العادات. المنافق يؤتى بنقيض قصده، الجزاء من جنس العمل. حسم المادة وسد الزريعة، الفائدة الأخيرة حرمة موالاة الكفار. لو في أسئلة فضل. يقول السائل اسم الله الموجود، قلتم أنه لا يصح، فمن قال الموجود بمعنى أنه من طلبه وجده، أما من أوجد شيئا فيسمى موجد لا موجود، فماذا نقول له تقرما؟ نقول لمن؟ ما هذا كلام صحيح، الموجود ليس اسم من أسماء الله الذي فعله، قد يكون خبرا نخبر عن وجود الله الذي فعله فصح من هذا الباب فقط. نعم. يقول قد يكون المرء في مكان وزيه مختلف تماما عنهم، فهل هذا لباس شهرة؟ نعم، لابد أن يرتدي لباسا يوافق لباسه. يقول كيف نوفق بين لبس النبي صلى الله عليه وسلم لجبة رومية وبين الحديث؟ أولا ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، ائتنا بالحديث. ده الأول ثبت العرش ثم انقش، فهمني. الأمر الثاني أن يكون هذا زي مشترك، يكون هذا زي مشترك بين أهل الإسلام وبين أهل الروم. طب ليه ما تسمى رومية؟ لأنها تصنع عندهم، أو قل أنها يعني تستجلب من بلادهم. يقول هل يجوز الانتفاع بما يشبه صندوق الزمالة لو كانت الشركة تساهم بالجزء الأكبر من أرباحها فيه بالجزء الأكبر من أرباحها وجزء آخر اختياري من أجر العاملين، مع العلم بإيداع الكل في أحد البنوك الربوية للانتفاع بالعائد في مكافآت نهاية الخدمة التي يحتاجها العاملون بعد المعاش بشدة؟ طالما وضع في بنوك ربوية الاستفادة من العائد، هنا دخل الأمر على أنه لا يجوز. يقول هل يجوز قول السرطان قاتله الله أو سبب أو سب المرض عموما؟ الأولى الترفع والتنزه عن ذلك، الأولى الترفع والتنزه عن ذلك حتى لا يدخل في باب لا تسب الريح، وهو ليس منه، لكن قلت هذا التنزه عنه أفضل حسم المادة وسدها للزريعة. نعم. كيف يوافق السائل عن مسألة لو اختلف الزي له مع زي من يعيش بينهم، فيقول كيف يوافق لباسهم وهم يرتدون ما لا يستر وزيه يستر؟ يبقى إذن امرأة هي اللي بتسأل. السائل أظنه رجل وأظن يسأل عن زي امرأة يعني. طيب هو لو كان كذلك، لا هو الأصل زيه هو، فيحاول قدر الإمكان إذا يعني إذا وافقهم في الزي، إن كانت مثلا المرأة عندهم تلبس هذا بدل ما تلبس الجلباب مثلا المشهور في مصر، تلبس البلطو المعروف تاع أهل الشام، وترتدي إن كانت منتقبة ترتدي الخمار عليه والنقاب، لها أن تفعل ذلك، أن تلبس بزيه من كان فضفاضا وترتدي عليه النقاب لها ذلك، وإلا فنقابها أو جلبابها هو ده الأصل. إذا كان المرأة اللي بتسأل أو رجل بيسأل عن المرأة يعني يكون هذه الإجابة له. نفس السؤال، لو كان لباسهم غير شرعي كالتي تلبس النقاب في بلاد الكفر، لا لها أن تلبسه. الأصل أنهم لابد أن يقتدوا بها ويأتسوا بها. السائل عن مسألة الصناديق الزمالة يقول يعني أن بيكون الوضع في مثل هذه البنوك يكون إجباريا، لا يشترك فيه.